أهي هي دي بتاع القهر والحجة والسلطان، منعك أن تثبت كأنك كنت تريد أن تثبت، فجه واحد قال لك لا ما تثبتش بالقوة وشرح كيلك من السجون، يبقى دي منعك أن إيه أن تثبت. طب والتاني قال لك لا ما خدكش بالقوة بل أقنعك وقال لك لا تثبت وعملتها بالرضا، فأنت بين الاثنين، يا واحد قهرك فيبقى ما منعك أن إيه، يا واحد أقنعك وخلك تدخل يبقى ما منعك أن لا تدخل. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم أن ينطق بما كانوا به يشركون، قال لهم لا يعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا، وجي على وفق مين؟ على وفق هواهم.